أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يكره أن يقذف في النار، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا من تمام محبة الله عز وجل. والعبد فقير بالذات إلى الله عز وجل من جهتين، من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية. ودين الإسلام مبني على الاستسلام لله وحده، فمن لم يستسلم لله ولم ينقذ له فليس بمشرك، ومن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك، ومن لم يستسلم لله فهو مستكبر، والمشرك والمستكبر كل من مكان. فإذا يكون أكثر قسم استسلم لله فقط مع إخلاص الدين لله عز وجل والإيمان بالله ورسوله، هذا هو من الحق. وقسم استسلم لله في الظاهر لكنه ليس مؤمن في الباطن، وهؤلاء المنافقون. وقسم استسلم لله ولغير الله فهذا مشرك. وقسم استكبر عن الله، استكبر لم يستسلم لله فهو مستكبر، مثل فرعون من على الكافرة. ففرعون وإبليس مستكبرون عن عبادة الله لم يستسلم، والمنافقون مستسلمون لله في الظاهر لكنهم غير مؤمنين في الباطن، سيكونون كفرة. والمشركون مستسلمون لله ومستسلمون لغير الله فهم مشركون، والمؤمن مستسلم لله وحده فقط ولا يستسلم لغيره وهو مؤمن في البعض. نعم نقرا اخر البحث اللي قراته اليوم، كلام عن احراق احراق مسجد الاقصى. اشرح اشرح عشان شوف اللي قبل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى وقال عن خاتم رسله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو أولى القلتين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الشاهد أن الله وفق نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مقام الإسراء. نعم. وهو أولى القلتين، وقد خصه الله بأن جعل العبادة فيه بخمسمائة ضعف، والمقصود بمضاعفة الحسنات هو المسجد الذي حرقه اليهود عليه لعنة الله. هذا ليس من كلام شيخ الإسلام، ومثل ما يحرق اليهود لأنه ما حدث في زمنه، التحريق هذا بعد زمن، هذه زيادة استدارة أكثر، هذه النسخة، والنسخة اللي عندي ليس فيها الكلام هذا، وليس فيه أولى أولى قلتين، من قوله وهو أولى القلتين إلى آخر، هذه تجعلها هذه تعليق ليست من الرسالة، وهو أولى القلتين إلى قول حرقه اليهود لعنهم الله ليست من كلام شيخ الإسلام، لأن تحريق اليهود هذا كان بعد شيخ الإسلام في مدة. نعم. ويظن البعض أن المسجد الأقصى هو الصخرة والقبة المحيطة بها، وليس كذلك. ما في أحد يقول إلى هنا. ثم وقال وأنه لما قام عبد الله يدعو. هذا بسل جملة أولى الجملة، وأنه لما قام عبد الله لم يكن شيخ الإسلام، هذا وفق الرسول العبودية في مقام الجامعة. وقال وإن كنت نعم. وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال عينا يشرب بها عباد الله، وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ومثل هذا كثير متعدد في القرآن. لا هذا كله هذا الكلام مثل الكلام الأول ما يتعلق بالمسجد الأقصى ومقدسين وأنه أحرقه اليهود لعنهم الله، هذا ليس من كلام شيخ الإسلام، تجعلها تعليق. نعم. فصل في التفاضل بالإيمان. إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما، وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان، يعني في باب العبودية لله تفاضلون تفاضلا عظيما في هذا الباب، يعني باب العبودية لله، وهو تفاضلهم في الحقيقة كمان، يعني المعنى أنهم يتفاضلون في الإيمان لله ورسوله، وهذا هو تفاضلهم في عبودية الله. نعم. وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص، ولهذا كانت إلهية الرب لهم فيها عموم وخصوص، ولهذا